أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله عليكم السلام ورحمة الله. بقيت بعض المسائل التي أشار إليها، أو بعض فروع المسألة التي أشار إليها صاحب العروة من الأمور الجائزة، والتي بعضها جائز المعنى الأعم، الجواز المجتمع مع الكراهة، والكراهة بمعنى قلة ثواب الصائم، لو لم يفعل ذلك يكون ثواب أكثر، يكون صوم أقرب، يكون حاملا للتنزه عن الأمور المادية. وصلنا إلى مسألة ذوق المرض وأمثال ذلك. قرأنا رواية وبعض الروايات الأخرى في هذا الباب، لأن بعض الروايات تجوز مطلقة وبعض الروايات تنهى عن ذلك، فوجه الجمع بينها أنه جائز على وجه الكراهة، أو كما سيأتي هناك حمل آخر، مثلا هذه الرواية الثانية صحيحة سعيد الأعرج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا. فمنع من الذوق، والسائل أكد: ولا يبلعه؟ قال: لا. الشيخ رحمه الله، الشيخ الطوسي، حمل هذه الرواية على عدم الحاجة، قال: يعني لا يحتاج أن يذوقه، أكو غير يذوقه، أكو طفل يذوقه، أكو شخص غير صائم يذوقه، نتيجة عدم الحاجة، مع عدم الحاجة يوجد نهي. صاحب الوسائل رحمه الله يقول: إحنا نحمل على الكراهة هذا، لما رأيت من أن بعض الروايات تجوز ذلك وبعض الروايات تمنع، فنحمله على الكراهة. قال لي موثق الحسن ابن فضال ابن علي ابن فضال عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر. القدر في نفسه لا يذاق، وإنما المقصود ما في القدر، الرجل يذوق الشيء الذي في القدر، بعنوان لا بأس ذكر هذا المعنى ولم يمنع من ذلك. الرواية التي بعد هذه الرواية مباشرة من قرب الإسناد، بني عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل. قلت: فإن فعل فما عليه؟ مولاي يقول لا يفعل، هسه إذا سوى فما فعل، فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه ولا يعود، صوم ما يبطل، لا شيء عليه، يعني لا كفارة عليه، يعني لا قضاء عليه، لكن ولا يعود كرر أنه لا يفعل. هناك أول قال لا يفعل، بعدين قال لا يعود، لأن هذا الأمر مكروه. بعض الروايات المفيد نقل هذه الرواية قال: قال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرقة تحت هالعنوان. فإذا نريد نجمع بين هذه الرواية وتلك، اللي واقف على القدر على الطامخ هو لا بأس، غيره يكره له أو مع عدم الحاجة مكروه. كل يوم يطبخ والطعم هو نفسه، اليوم نفس المقادير اللي كل يوم يسويها سواها، يريد يذوقها مع علمه بأن المقادير نفسها والمرقة تطلع مثل كل يوم، مع عدم الحاجة يمكن أن نقول بهذا الشيء مكروه. البعض قال هذا جمع تبرعي، بأنه مع عدم الحاجة ما موجود مع عدم الحاجة. صحيح في بعض الروايات طباخ موجود، ولكن لم يذكر الحاجة، وبعض الروايات نهي فيها نهي. هذا الشكل من الجمع جمع تبرعي راح يصير. إذن كيف مطلقا نقول؟ مطلقا نقول أنه يكره ذلك. يعني ما يصير جمع تبرعي، يعني قرينها وجود الطباخ تجعلوه قرينة، يعني الطباخ لا بأس يذوق، غير الطباخ مكروه، هكذا نقول. الطباخ ما يحتاج يعرف المقادير، كل يوم وهالشكل يطبخ، قد يحتاج إذا ما يحتاج لا، قد يحتاج ما يخالف. بناء على هذا مع الحاجة لا بأس، مع عدم الحاجة يكره ذلك. هذا أيضا وجه جامع. لكن صحيح ذكر في هذه الروايات الطباخ الرجل، لعل عليكم السلام لعل الوقوف على ظاهر بعض هذه الروايات يعطي عنوان الطباخ والرجل، فهذا هل هو مختص بذلك؟ في الباب الذي بعده بلي. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه، قال لا بأس، والطير إن كان لها. المبغ حال أثر من حالة الذوق، ذوق وتليين، تلين ذج مقدار في فمها، فالذوق يكون بطريق أولى جوازه. إذا مكروه مطلقة أيضا لها مكروه، ولكن هنا لا بأس دون كراهة. أصلا هو مضغ الطعام للصبي أو للطير لم يظهر من الروايات الكراهة فيه، فلذا في الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام موثقة مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، البعض جعلوه من نوع الصحيح مو من نوع الموثق، وذلك لبعض الوجوه الفنية التي ذكرت، أنه قيل أنه كان قاضي من القضاة عند القوم، فكان يأتي ويسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وبعض المحققين والمدققين في علم الرجال قال لا، هو من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، الإمام نصبه خفية للقضاء العادل في المجتمع، المجتمع كان يحتاج قضاء عادل، فالإمام نصبه خفية، وفي الظاهر كان منصوب من قبل القوم، فيعد مو فقط موثق بل هو صحيح على خلاف. بالنتيجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان. إما أن نقول هذه الروايات مختصة بقضية المام ولا كراهة وهي بعيدة عن قضية تذوق الطعام، أو نقول هي تشمل تذوق الطعام، أو نقول لا خصوصية للرجل. الروايات الواردة في الباب الماضي الرجل يذوق الطعام أو الطباخ لا خصوصية لذلك، إذ ورد في رواية من الروايات التي لم نقرأها الطباخ والطباخة. إذن لم تكن طباخة فقط تريد الذوق، يا مو طباخة تريد الذوق، لا فرق، لا خصوصية للرجل. كما أن الرجل إذا قلنا يجوز له أن يذوق كذلك المرأة لا خصوصية في الباب. ومن جملة الأمور التي ذكرت في الأمور التي تجوز للصائم مص الحصى وإن كان لغرض إيجاد الماء وتوفير الماء في الفم، يعني ماء الفم يريد يحركه وإن كان لذلك، هذا أمر جائز خلاف النواة. يحط نواية ويمصها، لأن النواة شيء فشيء يذوب منها شيء، حمصاية مثلا يحط ويمصها، نواة يمصها، هذا قد ذكر في الرواية بالمانع. الرواية الأولى في هذا الباب صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال لا بأس بأن يمص الخاتم، خاتم حجر لا بأس بأن يمص حتى يوفر لنفسه. وفي الرواية الثانية يونس بن يعقوب، الآن ما أتذكر يونس، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، بقية الرجال صحاح، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا. فقالوا الخاتم ما له خصوص، يعني الحصوة اللي فيه، يعني الحجر اللي فيه، بناء على هذا يقدر يحط حصواية بحلقه لا بأس بذلك. فأصل وضع الحصى أو الخاتم لا بأس به، لا كراهة فيه. وأما النواة إما أن تكون مكروهة وإما أن لا نحمل هذا الأمر على المنع الشرعي، وأنه اللي يحط له نواية من الصبح للظهر تموع النواية بحلقه تذوب النواة، حمصاية حوطة تذوب الحمصاية شيء فشيء، نصف يذوب شيء فشيء، هذا غير جائز. هذا في باب الأربعين. وذكر الكحل والدواء في الأذن، الروايات فيها أيضا مختلفة، بعض الروايات جوزت دون التعرض إلى المنع وبعضها منعت، يعني جوزت مطلقة وبعضها منعت مطلقة. فالوجه الفني كما ذكروه هو أن يحمل على الكراهة، أو الاحتياج الشديد إلى الدواء فيجوز، وعدم الحاجة يمكن تحمل الوجع فلا يجوز. هالشكل هذا يصير جمع تبرعي. إذا قلنا لا بشكل آخر، مع وصولي كما يظهر من بعضها وصولي مع عدم وصول الطاعم لا بأس، مع وصول الطاعم يكره. عن أبي عبد الله عليه السلام تامة سندا. قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء، قال لا بأس، لا هو من الآكل ولا هو من الشرب. نعم، وإن كان في الداخل قد يصل الطعم. سألت عن ليث المرادي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره. ذكر هذا المعنى وجعل السعوط مكروه، فيكون غير إذا قلنا هذه الكراهة الإصطلاحية، وإذا قلنا لا، السعوط الذي يوضع في الأنف مثلا هذا يصل إلى الحلق، فلذا حينما يبصق يخرج النخامة يجد لون الصعوط فيها، مو فقط طعم الصعوط هو يجده، لون الصعوط يجده، فعليه هذه الكراهة ليست هي الكراهة المصطلحة، كراهة العامة. الحجامة مع الإضعاف في بعض الروايات، الحمام والماء المضعفان للصائم يكرهان، المضعف للصائم اللي تخليه يعطش تأذيه ضعفه، هنا مطلق الحجامة جوزها. وهذا الجواز يمكن أن يتلائم مع الكراهة، ما في إشكال، إلا أن هذه اللي يكره مو الكراهة الإصطلاحية، أعم من الكراهة الإصطلاحية، حتى نقول أن الصعوط الذي هو عادة يصل إلى الحلق هذا يكره، يكره بالكراهة العامة الشرعية، يعني محرم، هذا يعني مشكل. سأل عن حماد، سأل قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، سأله عن الصائم يصب الدواء في أذنه، لازم أشرك النقرأ يصب الدواء في أذنه، قال نعم يصب لا إشكال في ذلك. فالدواء لم يخصص في مثل تلك الرواية دون أو غير دون، لا فرق في ذلك ما دام هو دواء. وهذه الرواية الأخيرة الخامسة من هذا الباب اللي هي يمكن أن تكون وجه جمع لهذه الروايات، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ التفت إلى القيد الموجود، قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس، فيمكن عدم البأس مقابل كراهة هو مع عدم وصول ذلك الدواء إلى الحلق، وإذا وصل طعمه خب نفسه ما يصل طعمه كذا، وربما هو يصل إذا كان كثير المنافذ مختلة، إذا هو وصل فيكون مكروها. إن قلت هذا ما يعد من الآكل أو الشرب حتى يكون مثلا من المفطرات، لا مو من الآكل والشرب بالطريقة المألوفة والمتعارفة حتى يعد، فلذا من هنا يعرف أن تزريق الإبر أيضا لا إشكال فيه، لا يعد من الأكل والشرب بالطريق المعروف والمألوف. الأكل والشرب بالطريق المعروف والمألوف نعم، إذا بدل مثلا إنسان مريض أجريت له عملية أغلقت الفوهة العليا مثلا من حنجرته اتعطلت، غدد البلع اتعطلت، فتحوا له منفذ دون ذلك ويزرق منه، فهذا طبيعة أكله راح تتغير وتصير بهذا الشكل، يصير فيها إشكال. فلابد من هذا التفصيل القليل بين هذه الأمور. ثم مسألة الكحل وإذراء الكحل في العين أو صب الدواء في العين، بعض الروايات أيضا أطلقت وبعضها منعت، فالوجه الجمع والحمل على الكراهة، لكن الحمل على الكراهة مطلقة أو بقيد، سيأتي بعض القيود في بعض الروايات. هذه الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام فقط فيها سليم أو سليمان الفراء، ما لاحظت في الرجال. في الصائم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب، يعني حتى لو الطعم وصل فالطعم من خلال المنافذ العليا إذا وصل إلى الحلق لا يسمى طعام ولا شراب، وإن كان له طعم كما في بعض الروايات لا يحطون فيه صابر أو ميس. موثقة سماعة قال سألته عن الكحل للصائم، هذه الرواية مضمرة، سألته، ومعلوم أن مثل مهران سماعة مثل سماعة ابن مهران ما يسأل شخص عادي ويقول سألته. قال سألته عن الكحل للصائم قال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس بهذه القيود. فإذا أصل الكحل يكتحل به الصائم لا بأس به، فهل البأس يحصل بعنوان الكراهة أو بعنوان الحرمة يعني من المفطرات؟ مضى في الرواية الماضية أنه لا يعد من الأكل، ليس من الأكل ولا من الشرب، فإذا أخذنا بظاهر هذه الرواية خليكن فيحمل على الكراهة، فمع عدم وجود طعم لا بأس ولا يكون مكروها أساسا، ومع وصول طعمه سيكون مكروها حينئذ. بلي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. إذن مؤداها كمؤدى الرواية السابقة، فالبأس مع وجود الطعم يحمل على الكراهة. في صحيحة ابن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل. فالإطلاق في مثل هذه الروايات والتعليل أنه ليس بطعام يؤكل. ومعلوم أن بعض الكوح يصل طعمه فلا بد أن يكون وجه الجامع بين هذه الروايات وبين روايات إذا وجد طعم اللي جعل فيها البأس، البأس يحمل على الكراهة وليس هو البأس بمعنى المفطرية والحرمة. بلي، هذه الرواية في سندها بعض الرجال من مشايخ قطوان، سندها غير واضح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، تصبع أن تكون قرينة، أكتحل بكحل فيه مسك وأنا قائم؟ قال: لا بأس به. صاحب الوسائل يعلق على هذه الرواية، أقول: هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة فيما إذا كان فيه مسك، فيه صابر، فيه رائحة، فيه طعم. بل عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام، هاي فيها بعض رجالها غير واضحين عندي، اما هذه من قرب الاسناد، هاي تام سندها الثانية. عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم اذا لم يجد طعمه. فهذه المجموعة من الروايات بين أيديكم، تأملوا فيها، هل يفهم من البأس مع عدم البأس مطلقا في بعضها أن البأس يحمل على الكراهة لأن تلك مطلقة، أو أن تقولوا أن هذا البأس أشد من ذلك؟ لا، حسب ما ذهب الفقهاء بل حتى المحدثون مثل صاحب الوسائل وأمثاله اللي هم عادة يتشددون فيها المسائل، ذهبوا إلى وجه الجمع بالكراهة لا بالمفطرية والحرمة. وحيث أن المفطرات سابقا حصرت في أمور خاصة ولم يكن الاكتحال بما فيه الطعم من جملتها، وعلل في الروايات ليس من الطعام وليس من الشراب، فيحمل على الكراهة. إذن هذه بعض الأمور التي جاءت في المتن من الأمور التي لا بأس بها مطلقة، أو بعض الأمور التي تكره للصائم، وهناك أمور أخرى ذكرها تكره للصائم كشم الرياحين وأمثالها. احنا نحاول ندخل، استوفينا في مقدار من هذه الأمور التي تكره والأمور التي تجوز مطلقة، نذهب إلى الفصل الذي يليه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.